اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. في عصر تعجبنا ماذا نسميه، في زمن تعجبنا بما نصفه، كثر النفاق والزور والرياء، كثرت الهموم والمشاغل، عصر كثير التقلبات، سريع التحركات، غريب التغيرات، عصر يعيش المسلم وينظر حوله ولا يملك إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقف المسلم الذي يريد الله، يريد الجنة، يريد الآخرة، وهو يرى سهولة الذنوب والمعاصي. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. ينظر إلى الذنوب والمعاصي تتكاثر سهلة. لقد كانت هذه الذنوب منذ عقد فقط مضى تحتاج أن يسير ويسافر إليها، الآن بين يديه كل أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا وأهلينا يا رب. حين يرى الذنوب والمعاصي، وحين يرى الناس وتنكر وتغير القلوب، حين يرى صعوبة أكل الحلال وتعذر الكفاية على الأولاد فيما يرضي الله، حين يرى تغير الأخلاق وتبدل المبادئ وأذى الناس، اللهم اكفنا شر الناس واصرف عنا أذى الناس، حين يرى المسلم كل ذلك واقف هو يبحث عن مخرج، يا رب ما النجاة؟ اللهم نجينا من فتن الدنيا وارزقنا حسن الخاتمة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إخوتي، يقف المسلم ليبحث عن معنى، هذا المعنى ذكر مرتين فقط في القرآن في سورة واحدة، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال ربنا في أولها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم جاءت هذه الجملة مرة أخرى في نفس السورة: قال ربي وأحق القول قول ربي، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الجملة المرادة والمعنى المقصود يصلح بالهم. ربنا يصلح بالك يا أخي. صلاح البال معنى مفقود في أكثر أيام هذه الحياة. اللهم ارزقنا صلاح البال والحال. ولم تأتي جملة صلاح البال إلا في هذين الموضعين فقط في القرآن، وتأمل. صلاح البال في الدنيا وصلاح البال في الآخرة. سبحان الملك، سبحان الملك. الإنسان الجنة يحتاج إلى صلاح البال في الجنة؟ إي والله، وهو مات شهيدا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. انظر، إذا كان رجل الجنة الشهيد يحتاج إلى صلاح البال، فكيف أنت يا مسكين؟ كيف بالمعذبين في الأرض في هذه الدنيا؟ كيف حاجتنا إلى صلاح البال في دنيا التنكر لكل خير، دنيا التقلبات المزاجية؟ كيف حاجتنا إلى صلاح البال؟ نعم، أتدري ما صلاح البال؟ قديما تساءلنا في خطب ودروس، هل أنت سعيد في هذه الحياة؟ هل أنت تعيش سعيدا في هذه الدنيا؟ وكانت الإجابات تترى نعم، الحمد لله، مش ناقصني حاجة، باكل وبشرب وبلبس تمام التمام، ويبوس إيديه، هي دي السعادة؟ إننا حين نتحدث عن صلاح البال نتحدث عن قمة أحوال القلب والنفس. قال علماؤنا: صلاح البال ألا ينافس أحدا أو ينافسه أحد، ولا يعادي أحدا ولا يعاديه أحد، بل هو الهدوء والأمان النفسي. عمرك حسيتها؟ الهدوء والأمان النفسي، ألا يكون لك أعداء ولا منافسين ولا حساد، وألا تشتهي شيئا ولا تتطلع إلى شيء ولا ترغب في شيء، وإنما تعيش حالة من السكينة والهدوء والرضا كأنك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم ارزقنا صلاح الحال والبال. صلاح البال، وتأمل معي الحال في هذه الآية، وربك المتعال يقول ذو الجلال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تأمل مرة أخرى، مرة تانية، يقول الملك ذو الجلال الله العظيم سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه كثيرة في القرآن، لكن بخصوص صلاح البال تأمل، بخصوص صلاح البال: وآمنوا بما نزل على محمد، القرآن، تأمل آمنوا تتضمن في ذاتها آمنوا بما نزل على محمد في البداية، لكن تخصيص هذه آمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن، والله عز وجل يؤكدها مرة أخرى: وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صار عندنا أخطر أمرين لصلاح البال: القرآن وترك المعاصي. الأولى القرآن، القرآن الذي هجر اليوم وضاع بين أناس يتأكلون به واتخذوها حرفة، بل طال الأمر محفظي القرآن بأن الشاب الذي يجلس ليحفظ بضعة أطفال صار زعيم وصار كأنه إمبراطور. اقعد، قم، اخرج، روح، اضرب، ما تجيش، البس، اذهب، ادفع، إلى آخره. صار إمبراطورا. ثم الآخر من يتأكل به لجمع المال والدنيا وصرف وجوه الناس إليه. ثم الثالث هاجر القرآن، لا يقرأه ولا يفهمه ولا يتلوه، والالتفات إن لم يكن إلى الكليبات والأغاني والموسيقى العارية فإلى غفلة في جمع المال وإنفاقه، وضاع القرآن في أمة القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب. القرآن، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. قال سبحانه الملك جل جلاله العلي الأعلى سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ربي العظيم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. القرآن، القرآن الذي ضاع اليوم بين أيدي المسلمين هو سر صلاح البال، سر صلاح البال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في إهاب، إهاب يعني جلد شاه، لما تسلخ الخروف الجلد ده اسمه ايه؟ إهاب. لو ان جلد الخروف ده او جلد معزة جلد شيء جمع فيه القرآن، الله لن يدخل هذا الجلد جهنم. فكيف لو جمع القرآن في قلبك؟ كيف لو جمع القرآن في قلبك؟ أيعذبك الله بالنار؟ كلا والله، كلا والله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في المصحف لكي تحب الله ورسوله ويحبك الله ورسوله بالنظر في المصحف. أين مصحفك يا عبد الله؟ المصحف، القرآن هو سبيل صلاح البال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. أخذها بركة. أرأيت إنسانا يحفظ سورة البقرة؟ اللهم حفظنا القرآن يا رب، هي داخله. سبحان الله العظيم، 286 آية. اقرأ سورة البقرة كده وتأمل، تأمل ما فيها من معاني، تأمل لو أن كل هذه المعاني داخلك في صدرك. إخوتي، أول سبيل لصلاح البال في زمن القلق، القلق النفسي والقلق البدني، أول سبيل لصلاح البال في زمن العواطف المتأرجحة، العواطف المنعكسة، أول سبيل لصلاح البال القرآن. أمسك المصحف وانظر في المصحف واقرأ القرآن. أنا بقرأ وما بفهمش عم الشيخ، ماشي. أنا بقرأ وأنا سرحاني عم الشيخ، ماشي. أنا بقرأ وأنا قلبي مش حاضر، مش حاسس بحاجة، ماشي. اقرأ سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، ومن لزم دق الباب فتح له. اللهم افتح لنا. أنت تريد أن ينفتح لك القرآن في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين حتى؟ لا لا لا لا لا لا، إنه لكتاب عزيز، إنه لكتاب عزيز لا يغالب. اصطبر واستمر واثبت، ولن يثبت ويصطبر ويستمر إلا الخلص من عباد الله. أما بتوع التيكاوي، أما بتوع السندوتشات السريعة، فسيقرأ يوما أو يومين ثم سيصرفه الله عن القرآن لأنه لا يستحق. أما من أراد صلاح البال والحال فليلزم القرآن، ومن لزم القرآن جعل الله له مفتاح صلاح البال. اللهم أصلح بالنا يا رب. ثانيا لصلاح البال السبب الثاني، كفر عنهم سيئاتهم. لقد ضربت مثالا قديما زمان، وما زال هذا المثال يشغل البال. أرأيت بنت 18-19 سنة، 20 سنة، طاهرة نظيفة، لم يمسها رجل ولم تنظر إلى رجل ولم تسمع فحش ولا خنا، وامرأة في نفس السن زنت وفجرت وشاهدت وفعل وفعلت الفواحش كلها ولم تتزوج، وهي كل هذا في الحرام. تأمل إحساس الأولى بالطهارة والنظافة والبراءة وصلاح البال، وإحساس الأخرى بالقذارة والنجاسة وبلبلة البال. معي إخوتي؟ واضح؟ تأمل، هذا هو الفرق بين إنسان نشأ في طاعة الله. اللهم أصلح أولادنا يا رب، اللهم رب لنا أولادنا يا رب. نعم، إذا نشأ الطفل في طاعة الله في المسجد يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، لم يرى إلا وجوه المصلين، عدم بيته التلفزيون والنت، وإنما خرج في بيت لم يرى إلا المصحف والأب الطيب الذي يقوم الليل والأم الطيبة التي لا تفارق باب البيت، ثم نشأ هذا الإنسان يحفظ القرآن. انظر وهو لا يعرف، لا يعرف. لما ماذا أقول لكم؟ والله أنا أستحي أن أذكر ذلك، ولكن قلت لبنتي فندق هيلتون يا بنتي، قالت لي يعني إيه هيلتون؟ تخيل بقى أن إنسانا لا يعرف يعني إيه كذا ويعني إيه كذا، كيف يكون صلاح البال؟ هي لا تعرف، أو هو الشاب لا يعرف، فباله هادئ طاهر من الداخل. أما الذي تقلب في سوءات هذا العصر فأنى له أن ينصلح باله. قل لي، وبعد أن تنجسنا في نجاسات هذا العصر، هل من سبيل لصلاح البال؟ نعم نعم نعم نعم، الله كريم. إلزم القرآن واستغفر ربك بالليل والنهار يغفر لك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذا لزمت الاستغفار جعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك صلاح البال. إلزم الاستغفار والتوبة، جدد التوبة. تأمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله وحبيب الله وسيد ولد آدم، تأمل سيدنا النبي وهو من هو، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو صلى الله عليه وسلم الذي بشر بالجنة، أول من يحرك حلق الجنة، صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم هو يتوب إلى الله، يتوب إلى الله كل يوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. مما يتوب النبي؟ النبي يتوب من إيه يا ابني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. إنه يتوب طاعة لله. الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فهو يتوب طاعة لله. ثانيا يتوب ليعلمنا. إنني حين أقرأ أحوال السلف أتعجب على الله وأقسم بالله، يملأني العجب والدهشة حين أقرأ مثلا أن محمد بن واسع يقول، وهو من صغار التابعين، يقول لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. دعك من محمد بن واسع وتعال إلى حذيفة بن اليمان، الصحابي أمين سر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو حين جاءته السكرات الموت قيل له ما تشتكي؟ بتشكي من إيه؟ إيه اللي بيوجعك؟ ما تشتكي؟ قال ذنوبي. وأتعجب، حذيفة بن اليمان كان ذنوبه إيه تفتكر؟ محمد بن واسع كان ذنوبه إيه يا ابني؟ كان عندهم نسوان عريانة في الشوارع؟ كان في تلفزيونات في البيوت؟ كان في بنوك يضطر للتعامل معها ليل ونهار؟ كان في حواليه شوية مؤذين مضطر ينافق؟ ما ذنوب هؤلاء القوم وكانوا يتوبون في اليوم 100 مرة 1000 مرة؟ وأنت ألا تتوب؟ بالله عليك توب، استحلفتك بالله أن تتوب. نعم نتوب، ولكنها توبة كذوب. لقد جربناك مرارا فوجدناك غدارا. إننا بحاجة إلى أن نتوب ليصلح الله البال. سبحان الله العظيم، إذا تاب العبد المؤمن محيت ذنوبه من صحيفته، أنسى الله الحفظة ذنوبه وأزال آثار ذنبه من الأرض لكي لا تشهد عليه. سبحان الله العظيم، هذا هو صلاح البال، أن يتحول الإنسان من إلى. انظر عمر بن الخطاب كيف كان عدوا لله ولرسوله، ثم صار الفاروق حتى نسي أمره الأول، فصار يملك صلاح البال. ثالثا، الوصول إلى صلاح البال أولا بالقرآن، ثانيا التوبة، ثالثا عمق الإيمان بالقضاء والقدر. إخوتي، نتيجة غلاء الأسعار والفقر والجهل والمرض والبطالة وتسلط الظالمين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، نتيجة كل هؤلاء، نتيجة جشع تجار وطمع فجار وأذى بائعين، صارت لقمة العيش اليوم الحلال ليست بسهلة. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. صار الأمر ليس بالهين السهل، فما الذي يريح البال في مثل هذه الحال؟ عمق الإيمان بالقضاء والقدر. إن كثيرا من الناس اليوم لا يعرفون عن القضاء والقدر إلا سؤال: الإنسان مخير ولا مسير؟ أما الإيمان الحقيقي العميق بالقضاء والقدر فندر الكلام عنه. حتى إخوتي، إيمان المسلم بالقضاء والقدر يرتكز على 4 أصول: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم أن الله يعلم كل شيء، هل تؤمن أن الله يعلم؟ فما بالك قلق إذا كنت ترى أو تؤمن أو تشهد أو تعتقد أن الله يعلم حال أهل العراق وحال أهل فلسطين؟ يعلم؟ يعلم. هؤلاء الذين يسكنون تحت السلم والذين يسكنون المقابر، الله يرى ويعلم الذين لا يجدون مأوى والذين لا يجدون طعاما والذين لا يجدون عملا، الله يعلم. يعلم؟ ولست بأرحم من ربك ولا لا؟ هو أرحم بهم منك، بل هو أرحم بهم من أنفسهم، بل هو أرحم بهم من أمهاتهم. صحيح؟ رحيم. فإيمانك بعلم الله يجعلك تسلم. هو يرى ويعلم، لست بأعلم منه ولا أرحم منه ولا أبر منه. صحيح؟ سبحانه جل جلاله. حينها، حين تؤمن أن الله يعلم حالك، قاعد أنت النهاردة وأنت تفكر داخل شتاء ومدارس وعيد ورمضان، ماذا أفعل؟ العليم يعلم. ولو أنك فوضت الأمر إليه لدبر لك أحسن تدبير، لدبر لك الأمر أحسن تدبير، ولكنك رفضت تدبيره ونسيت التوكل عليه وتركته وانشغلت بالأسباب فوكلك إلى نفسك. خلاص، مش انت عايز تدبر وتجري وتقول هعمل وسوي؟ طب اعمل. والخزلان أن يكلك إلى نفسك. وقد يتساءل البعض، يعني ننام في البيت ونسيبها على الله؟ لا لا لا لا لا لا، بل أقول لك اسعى بقدر طاقتك بكل ما تستطيع وأنت مطمئن البال. هو ده اللي بنبحث عنه، صلاح البال، إلى أن وكيلك الله سيدبر لك الأمور لا تحمل همنا. إيمانك بالقضاء والقدر، العلم الله عليم. 2، الكتابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب لا جديد. كتب لك رزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. صلاح البال أن تعتقد أنه كتب لك رزقك وأجلك، وشقي أم سعيد فيما العمل، إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا مش ناموا، اعملوا، ولكن اعمل وأنت قلبك مستريح وهادئ ومطمئن أنك لن يفوتك شيء مما كتب لك. ثالثا المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لن يكون شيء إلا بمشيئة. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا شاء الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذا شاء الله شيئا أن يهلك من في الأرض جميعا، من يمنع الله؟ قل لا إله إلا الله سبحانه. إنه يجير ولا يجار عليه. طمأنينتك القلبية أن كل شيء مرده إلى مشيئة الملك يجلب لك صلاح الحال. ثم الخلق والإيجاد، قال الله الملك، الملك الجليل العظيم الكبير المتعال الله، القادر القاهر المهيمن الله جل جلاله سبحانه، قال فعال لما يريد. فعال، فعال، فعال، يخلق ويبرئ ويبرأ ويرزق ويوجد سبحانه. ملك لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل جلال الله. إيمانك بهذه الأربعة، عمق اليقين بهذه الأربعة، يجعلك مستريحا جدا. فلان رفع وفلان خفض، فلان يؤذيك وفلان يتطاول عليك، وفلان ينفعك، وفلان يساندك، وفلان وفلان، كل الخلق بأقدار الله يسيرون. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. صلاح البال وراحة البال وهدوء البال والسلام النفسي والأمان النفسي والراحة العقلية والراحة القلبية، كل ذلك إذا سلمت تسليم مملوك لحكيم، تسليم مملوك لحكيم. نعم إخوتي، يقول ابن القيم عليه رحمة الله إذا علم الإنسان أنه مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. المال مال الله، والعبد ملك لله. قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، بتوعه ملكه. فإذا علمت أن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله وأنت ملك لله، فإذا أصاب المال الذي في يدك نائبة، فصاحب المال أصاب مال نفسه، فمال العبد والجزع. هذا صلاح البال وراحة البال. إخوتي استجمعوها ثلاثتها: القرآن، والاستغفار ودوام التوبة، وعمق الإيمان بالقضاء والقدر، تجد نفسك من الآمنين. فلا أرى الأسباب ولا أرى البشر، وإنما أرى القدر، وتقدير الله سابق أيدي الناس. حينها لا ألوم الناس، بل أسلم لرب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا صلاح البال. اللهم ارزقنا صلاح البال والحال. بعد أن سردنا الثلاثة الأول: القرآن والاستغفار مع التوبة الدائمة وعمق الإيمان بالقضاء والقدر، يأتيك سبيل صلاح البال والحال أن العبد الرباني لا يعاتب ولا ينافس ولا يطالب ولا يعادي. إخوتي، نتيجة تربية خاطئة أتت من غزو فكري مقيت، صارت المبادئ عند الناس متلونة متغيرة. حياة تنبني على المبادئ النفعية، أن الإنسان يحب من يجلب له مصلحة وينتفع منه بشيء، ويعادي من لا ينفعه أو ينافسه. وهنا لابد من وقفة لتصحيح المفاهيم والأوضاع. إذا علمت أخي المسلم أننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلق الله الأرض وما عليها إلا امتحانا لك، قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. لا مانع من أن تستظل بظل الشجرة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة، لا بأس. تمتع بالدنيا كما شئت، شرط ألا تعصي الله. ومن أكبر المعاصي، من أكبر المعاصي التي تفسد البال، عداوة الناس. كيف تهنأ وجارك متربص بك، وابنك يتمنى موتك، وزوجتك تدعو عليك، وأرحامك يحتسبون الأمر فيك إلى الله، كيف تهنأ وكيف تعيش؟ كيف؟ وقد تقول طب وأنا مالي، هم بيعادوني عشان أنا أحسن منهم. كذبت. لعل هذا هو السر، أنك ترى نفسك أفضل منهم. إن الأمان النفسي والأمان القلبي والهدوء والراحة في الداخل تحتاج ألا يكون لك أعداء، ألا تعادي أحدا، ولا تنافس أحدا، ولا تؤذي أحدا، وأن تحب الخير للمسلمين، تحب الخير لجميع المسلمين، لكل المسلمين، تحب أن يكون الناس مثلك. إخوتي، بين يدي الساعة سنون خداعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. هذه السنون الخداعة تزرع الحقد في نفوس الناس، والحسد، والضغائن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أحب أن يلقاني على الحوض. تحب تلقاه على الحوض؟ تحب تشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. تحب؟ قال: فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. تخيل أنت لو فلان غني وانت فقير، تحب ان الغني ده يعمل معك ايه؟ يعمله مع الفقير. ولما تبقى انت غني وفلان فقير، تحب ان الفقير ده يعمل معك ايه؟ موقفه منك ايه؟ يعمله معاه. وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا ما يشيع الرضا والأمان والسعادة في النفوس. إذن العنصر الرابع لطلب صلاح البال حب الخير للمسلمين. رأيت إنسانا غنيا، ربنا يزيده ويبارك له ويعليه كمان وكمان. حب الخير للمسلمين. لماذا تكره أن يعف الله الناس؟ تكره ليه؟ لماذا تكره أن يغني الله الناس؟ ليه؟ تقول: يغنيهم ويفقرني هو حكيم. إنك لم تغنيهم أنت من عندك، من الذي أغناهم؟ حكيم. حكيم يضع الشيء في الموضع اللائق به، سبحانه لحكمة جل جلاله. حب الخير للناس معنى مفقود، لأنه مركوز في النفوس البشرية إلا من تزكى. قال العرب قديما: إذا زنت امرأة ودت لو أن كل النساء زنينا. الفاجر يحب الفجور للناس كلهم، والكافر يحب الكفر للناس كلهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلو أنك مؤمن صادق لأحببت للمسلمين جميعا أو للناس جميعا حتى الكفار منهم أن يكونوا مؤمنين صادقين. اللهم اهد الناس جميعا إلى الإسلام. هذا هو حب الخير للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وتأمل كلمة الناس، أنفعهم للناس. إخوتي، حين تحب الخير للناس تعطف على حماقاتهم وإن آذوك، وإن آذوك. ألم يبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين أشد أذى في حياته؟ رماه في شرف زوجته حبيبته عائشة رضي الله عنها، ادعى عليها أنها زنت وهي بنت صاحبه الصديق، ومع ذلك لما مات أعطاه قميصه كفن فيه، وذهب فصلى عليه ووقف يدعو له على قبره. في كرم خلق أكثر من كده في الدنيا دي كلها؟ لا نقول آذاه في الدين، ده آذاه في أعز ما يملك، حبه لعائشة. شيء عجيب جدا، ولا أريد الاستطراد، ولكن ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة كلها يدوكون شهرا. زنت ولا ما زنتش؟ ويا لصبر رسول الله. وبعد ذلك أعطاه قميصه يكفن فيه. كيف؟ لو أن أحدنا لقال إلعنوه ونهى الناس عن الصلاة عليه. سبحان الله العظيم. إخوتي، لو أردنا أن نسوق أمثلة لبلغنا العجب العجاب من حياة النبي وأصحابه، ولكن انظر مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية حين بلغه أن قوما قد اغتابوه، فأرسل إليهم بهدية، وأرسل خطابا يقول: نشكر من يحمل حسناتنا إلى الجنة. فلما بلغ الأمر الوالي حبسهم، فسعى شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إلى السجن وأخرجهم بنفسه ومشى معهم إلى بيوتهم. الذين آذوه، أين أخلاقنا؟ أين مبادئنا؟ أين أصولنا؟ أين حب الخير للناس؟ وإن خالفونا، وإن آذونا، وإن أهانونا، وإن أكلوا حقوقنا، وإن وإن. ليتسع صدرك لكل ذلك تنل راحة البال. إخوتي، ليتنا نخرج من هذه الخصبة بشيء. إن كان فلتكن هذه الأربعة منارة نميل إليها ولا نميل عنها. القرآن ليملأ بيتك وقلبك، عمق الإيمان بالقضاء والقدر مطلب شرعي رئيس، دوام الاستغفار والتوبة، حب الخير للناس تعيش سعيداً اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من بركاتك وخيراتك ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك محبين مخلصين، لك أوابين منيبين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، فرج كرب المكروبين من المسلمين، اقض الدين عن المدينين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أطلق سراحهم وأسعد بهم أهليهم قبل رمضان. اللهم وإنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.